قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج طريق الصالحين. هذا البرنامج المتميز الذي نسير فيه مع حياة الصالحين ومع الأمور التي تقربنا من رب العالمين تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية حول الأمور التي تتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه لن يكمل إيمانك بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام حتى تتحقق فيك خمسة أمور. الأمر الأول: تصديق ما به أخبر. الأمر الثاني: الائتمار بما به أمر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: الصلاة عليه عند ذكره. الأمر الخامس: التشبه به ظاهرا وباطنا. هذه خمسة أمور تكلمنا في الحلقة الماضية حول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أنها تفرج الهموم وتزيل الكروب، بينا أنها تزيد في الحسنات، بينا أنها تكفر السيئات، بينا أن العبد يرتفع بها درجات، بينا أن بها ينال العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. واليوم نأخذ شرطا من الشروط الخمسة. تكلمنا عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم نتكلم عن التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. ما المقصود بالتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تتشبه به فينبغي أن تتشبه به في العبادات، وأن تتشبه به في المعاملات، وأن تتشبه به في أحكام الأسرة، وأن تتشبه به في الأخلاق عليه الصلاة والسلام. هذه جوانب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو بدأنا بالجانب الأول، وهذا البرنامج إنما أبثه للمحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، للمشتاقين للحبيب صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يرافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال الصحابي الجليل: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك، أسألك مرافقتك في الجنة. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة بها يرتفع درجات ودرجات لعله يرافق الحبيب عليه الصلاة والسلام في الجنة. ماذا قال له؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فمن أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بكثرة الصلاة، لينظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أداء الفرائض، الحفاظ على السنن الرواتب، الحفاظ على قيام الليل. أما الفرائض فقد ثبت حديث في الصحيحين يبين لنا أن الفرائض نعمة من الله علينا يكفر الله بها ذنوبنا، لأن بعض الناس يظن أن الصلوات الخمس هذه ثقيلة على النفس وأنها تكليف من الله ثقيل على الناس. ليس كذلك، بل هي هدايا من الله للناس، بل هي فرص ينتهزها الناس المؤمنون الذين يستثمرون هذه الفرص، وهي تكفر الذنوب وتمحو الخطايا. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. انظر، الدرن هو الوسخ. لو أن رجلا يغتسل كل يوم خمس مرات، هل يظل على جسده وسخ؟ لا يظل على جسده وسخ أبدا. فكذلك الصلوات الخمس تغسل الخطايا غسلا. إذن فالصلوات الخمس هبة ونعمة من الله على الخلق، فمن أراد أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة. الأمر الثاني أن تحافظ على السنن الرواتب، على 12 ركعة كل يوم، لكي يبني الله لك قصرا في الجنة. ودليل ذلك ما رواه مسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر. طيب، معنا اتصال، ناخذ اتصالنا ونكمل ان شاء الله. اخ محمد تفضل. ازيك يا شيخ وحيد يا حبيب قلبي؟ السلام، تفضل يا اخوان الكريم. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ وحيد. تفضل سؤالك يا اخوان الكريم. يا شيخ، يعني كنت عايز اسال عن موضوع الكحل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكحل كما يقول الشيوخ؟ تفضل سؤالك. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكحل كما يقول الشيوخ وكان بيتحنى؟ يا ريت تفتح تليفونك ضروري بالله عليك بعد الحلقه. انقطع الاتصال. نعود فنقول: الصلوات الخمس لهن سنن رواتب، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. لو فاتتك الأربع ركعات قبل الظهر ماذا تصنع؟ اقضيها. أربع ركعات قبل الظهر اقضيها بعد الظهر. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، فإذا فاتته صلاهن بعدها. إذن الإنسان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليها بعدها. الأمر الأول الصلوات الخمس، الأمر الثاني السنن الرواتب، الأمر الثالث قيام الليل. قيام الليل يا إخواني مهم جدا، مهم لمن؟ لمن يريد أن يصل إلى الله، لمن يريد أن يكون من الصالحين، لمن يشتاق أن يشرب من يد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. معنا اتصال. من؟ أخونا محمود تفضل. السلام عليكم يا شيخ. تفضل يا أخانا الكريم. تليفونك مغلق، تليفونك مغلق دايما، حرام عليك. تفضل سؤالك. انقطع الاتصال. نقول بارك الله فيك، الصلوات الخمس لهن سنن رواتب، إذا أكملها الإنسان أكمل الصلوات الخمس والرواتب، ثم جئنا إلى قيام الليل. قيام الليل أيها الأحباب، قيام الليل عبادة تميز بها الصالحون، وعبادة تنافس فيها المتنافسون. قيام الليل يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر، كانوا الصالحون يشتاقون إلى الليل من أجل أن يخلوا بربهم، كان الصالحون يتلذذون بقيام الليل ويستمتعون به، حتى قال شيخنا الشيخ محمد يعقوب حفظه الله: من الناس من يصلي الليل لكي يستمتع به. ثم يترقى الشيخ يعقوب حفظه الله في المقامات الإيمانية فيقول: لا تصلي الليل لتستمتع به، بل اجعل صلاتك لليل قربة لله عز وجل. أقول: نعم يا شيخي حفظك الله، ولكن الاستمتاع ولذة الإيمان أيضا شيء يفرح الإنسان به، وتلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فتعال معي لنرى كيف كانوا يعيشون الليل، كيف كانوا يعيشون مع ربهم عز وجل، كيف كانوا يتخلون عن الدنيا وعن المشاغل وعن الحياة، ويستغرقون في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تشعر بهذه اللذة فصل العشاء ليلة، وخفف من العشاء أو لا تتعشى، ونم خفيفا ناويا قيام الليل، داعيا ربك بصدق وإخلاص أن يعينك على قيام الليل. ثم استيقظ. معنا اتصال، أتمنى أن لا ينقطع. معنا اتصال. من؟ تفضل يا أخانا الكريم. الأخت رانيا تفضل. يا أختنا رانيا. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. نعم تفضلي. شيخ عندي سؤالين إن شاء الله، بس بعيد عن الحلقة يعني. نعم. شيخ إن شاء الله يعني لو حط فلوس في بنك إسلامي. تفضلي يا أختنا الكريمة، لم أسمع شيئا. لو حط بنك فلوس في بنك إسلامي. ألو السلام عليكم. عايز أعرف يعني يا شيخ. ألو. تضع ملأ في بنك إسلامي؟ أيوة. عايز أعرف الأرقام. أنا لم أسمع السؤال، والمخرج يعطيني السؤال في السماعة. إذا جاء السؤال سمعته فأجبت، لكن لا أجيب حتى أسمع جيدا. فنعود إلى موضوعنا ونقطع الاتصالات تماما حتى يتسنى لنا سماع الأسئلة. فنقول نقول بارك الله فيكم، قيام الليل حياة يعيشها المؤمن، ولحظات يعيشها المؤمن تسمى باللحظات الإيمانية. إذا أردت أن تعيش هذه اللحظات فافعل ما أمرك به إن شاء الله. أولا خفف من العشاء، لأنه روي في الأثر أن يحيى بن زكريا عليه السلام تبدى له إبليس في صورة رجل، وجاءه عليه معاليق وقال: السلام عليكم يا نبي الله. قال: من أنت؟ قال: إبليس. قال: عليك لعنة الله، ماذا تريد؟ قال: جئت لأنصحك. قال: لن تنصحني، ولكن أخبرني عن الناس، كيف تضلونهم؟ قال: الناس معنا على ثلاثة أقسام: قسم في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم، والقسم الثاني قسم لا نقدر منه على شيء فهم معصومون مثلك، والقسم الثالث نقبل عليه حتى نضله ثم يقبل على الاستغفار فيفسد علينا ما فعلناه. عادل من تونس، وهل سيأتي الاتصال؟ تفضل يا أخانا عادل. السلام عليكم. نعم الأخ عادل من تونس، أتمنى أن أسمع شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنها كسابقتها. أسمعك يا شيخ، أسمعك. هل تسمع؟ معنا الأخ عادل. نعم. تكلم يا أخانا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أسمع شيئا. الشيخ هل تسمعني؟ أقول لم يأتينا اتصال ولم نسمع شيئا هنا في الاستديو، فأقول نرجع إلى موضوعنا بارك الله فيكم. قال له يحيى بن زكريا عليه السلام. أيوة معنا اتصال، تفضل. بدأ الصوت. طيب نقول يحيى بن زكريا عليه السلام لما قال له إبليس هذه المقالة، قال إبليس، قال يحيى عليه السلام: هل تتوقع، هل على ذلك لم تقدر مني على شيء؟ هل لم تقدر مني على شيء؟ أنت تقول أنت معصوم، لم تضلني ولم تقدر مني على شيء أبدا قط. قال له إبليس إلا مرة واحدة. قال: ما هو؟ قال: جلست على العشاء فشهيت لك الطعام فأكلت هذه الليلة حتى شبعت فنمت ولم تقم بالليل. فقال يحيى: لله علي ألا أشبع من طعام قط. قال إبليس: ولله علي ألا أنصح مسلما بعدك قط. فدل ذلك أيها الأحباب الكرام على أن الإنسان إذا شبع قد ينام أكثر من حاجته فلا يستيقظ لقيام الليل وإنما يستيقظ لصلاة الفجر. فمن أراد أن يصلي قيام الليل لسيما ونحن الآن في الصيف والليل قصير، فعليه أن يخفف من العشاء أو أن يتعشى مبكرا حتى يهضم الطعام ثم يصلي العشاء وينام مبكرا. إذن التخفيف من العشاء، ثانيا النوم مبكرا، ثالثا النوم ناويا قيام الليل، لأنك إن صدقت النية مع الله عز وجل فإن الله سيوقظك إن شاء الله، إن الله سيوقظك بإذن الله. الأمر الرابع أيها الأحباب الكرام أن تنام متوضئا. الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، ما من مسلم يبيت طاهرا إلا أرسل الله في شعاره ملكا كلما انقلب قال الملك: اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. إذن أقول لكم أيها الأحباب الكرام، يتوضأ الإنسان قبل النوم. رقم 5، تجمع كفيك وتقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفالق، قل أعوذ برب الناس، ثم تنفث هكذا، ثم تمسح على جسدك، ثم تقرأ وتنفث وتمسح 3 مرات، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند النوم. الأمر الثالث أن تسبح قبل النوم 33، وأن تحمد 33، وأن تكبر 34، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تذكر الله عز وجل بذكر النوم، وتظل تذكر الله حتى يدركك النعاس، لما رواه الحاكم وصححه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى المسلم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. قال الملك: اختم بشر، قال الملك اختم بخير، وقال الشيطان اختم بشر. يقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا ذكر الله حتى ينام طرد الملك الشيطان وظل يكلأه يعني يحرسه. نعم، معنى هاتف، معنى تلفون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أخونا عادل من تونس مرة أخرى عاد إلينا. مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أن نسمع هنا في الاستديو، لكن للأسف السماعة هنا يبدو أنها مغلقة، فأرجو أن نعود إلى موضوعنا. فنقول نعود إلى موضوعنا أيها الأحباب الكرام، فنقول بأن المسلم إذا أراد أن يقيم الليل عليه أن يتخذ هذه الأسباب المشروعة، ثم إذا استيقظ من نومه فإنه أول ما يستيقظ قبل الفجر يعني يتخذ الأسباب المشروعة، يضبط المنبه، يضبط الهاتف على الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين أو قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بنصف ساعة، على قدر ما يستطيع. فإذا استيقظ من نومه فعليه أن يقول هذا الذكر. إذا قال الإنسان هذا الذكر أول ما يستيقظ من نومه قبل الفجر طبعا في الليل، ثم دعا بعد ذلك بأي دعاء يستجيبه الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الهدية التي يعطيها الله عز وجل لمن يستيقظ بالليل ليصلي، ذكر، كلمات مباركات. إذا استيقظت من الليل فقلتها أول ما تنطق بهذه الكلمات، ثم تدعو بما تشاء وما تحب، فإن الله عز وجل يستجيب دعاءك بعد ذلك إذا دعوت بعد هذه الكلمات. فإذا قمت وتوضأت وصليت قيام الليل تقبل الله صلاتك ولا بد. لماذا؟ لأن الذي أخبر بذلك هو الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. من الذي قال فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعدك بأنك إذا قلت هذه الأذكار ثم دعوت استجاب الله دعائك. أكرر الحديث مرة أخرى لأنه حديث عظيم جليل وفرصة ذهبية لمن أراد أن ينتهبه وأن يستثمرها وأن يستغله. روى البخاري في صحيحه عن البراء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، كلمة تعار من الليل يعني عري عنه النوم أي استيقظ من الليل، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إذن إذا أردت أن تقيم الليل فافعل هذا. فإذا استيقظت لقيام الليل فتوضأ سريعا، بعدما تذكر الله توضأ سريعا وصلى ركعتين خفيفتين تفك بهما عقد الشيطان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، فإذا استيقظ حلت عقده، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحباب الكرام أن الإنسان إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، توضأ انحلت الثانية، يصلي ركعتين خفيفتين لا يطيل في الركعتين الأولين لكي تنحل العقدة الثالثة سريعا. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. قال العلماء كالحافظ بن حجر وغيره: لعل هاتين الركعتين سنهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكي يفك بهما عقد الشيطان، ثم تطيل بعد ذلك في الصلاة كيفما تحب. سؤال يطرح نفسه: أيهما أحب وأيهما أفضل في الصلاة في قيام الليل؟ أن يطيل الإنسان في القيام فيقرأ في الركعة الواحدة ربعين أو ثلاث أو أربع أو جزءا أو جزئين ويخفف في السجود، أو أنه يخفف في القيام ويطيل في السجود؟ أيهما أفضل؟ قال بعض العلماء: الأفضل تلاوة القرآن والإطالة في القيام، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصلاة فقال: أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت هو القيام، فقوموا لله قانتين. وقال بعض العلماء: بل أفضل الصلاة طول السجود، ويستدلون بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي أن الإنسان في حالة السجود يكون قريبا من الله عز وجل، فليطل في هذا السجود قربا من الله تبارك وتعالى. ومصداق ذلك في القرآن قول الله عز وجل: فاسجد واقترب، فكلما سجد الإنسان لله سجدة اقترب من الله تبارك وتعالى. إذن قال بعض العلماء: طول القيام أفضل، قال بعض العلماء: طول السجود أفضل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجمع بين القولين وخرج علينا بقول جميل بديع شائق. ماذا قال؟ لأن العالم أيها الأحباب إذا توج علمه بعبادة وخلوة مع الله عز وجل وذكر وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصدق وإخلاص، ألهمه الله عز وجل من العلم ما لم يلهم غيره، وأفاض عليه من الفهوم ما لم يفض على غيره. ماذا قال شيخ الإسلام العالم الرباني ابن تيمية رحمه الله؟ قال: صلاة الليل القيام أفضل من حيث ما يقرأ فيه وهو القرآن الكريم، فهو أفضل من الدعاء والتسبيح في السجود، والسجود أفضل من حيث الهيئة، فالسجود أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. إذن القيام أفضل من حيث ما يقرأ فيه، والسجود أفضل من حيث الهيئة. هذا كلام جميل وكلام عالم مجرب، لكن نأتي إلى عالم رباني آخر كان مشهورا بقيام الليل والزهد والورع والتقوى والقرب من الله عز وجل، وكتاب رياض الصالحين المنتشر في البيوت، هو الإمام النووي رحمه الله. لما سئل أيهما أفضل، أطيل القيام أو أطيل السجود، فقال افعل ما هو أنفع لقلبك. الله أكبر، إذا وجدت قلبك في القيام فأطل القيام، وإذا وجدت قلبك في السجود فأطل السجود. نعم، صدق النووي رحمه الله. فالأدواء والأمراض مختلفة، فقد تجد علاج مرض قلبك في السجود، في الانكسار بين يدي الله عز وجل، فيكسر ما في قلبك من الغرور والكبر والفخر والخيلاء، يكسر ما في قلبك من الغطرسة، يطفئ ما في قلبك من الشهوات والأهواء، وربما تجد قلبك في القيام مع تلاوة القرآن فيعالج ما في نفسك من الشكوك والأهواء، ويقوي ضعف إيمانك فتترقى في مقامات الإيمان مع تلاوة الآيات. اقرأ وارتق، اقرأ وارتق ورتل، اقرأ وارتق ورتل، اقرأ وارتق في مقامات الإيمان حتى تخترق روحك السماوات سماء بعد سماء، فتقف الروح أمام الله عز وجل تتملى من روحه، وكأن الله يخاطبك بالقرآن الكريم، فتخرج من قيام الليل بقلب غير القلب الذي دخلت به. هكذا قيام الليل. فإذا شعرت بهذه المعاني الإيمانية أخي الكريم، ذرفت من عينك الدموع، فإذا ذرفت من عينك الدموع فاعلم أن الله قد فتح لك باب السعادة وأغلق عنك باب النيران. ومعي على ذلك دليلان. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل ذكر الله خاليا أي وحده، لا مجال للرياء ولا لغيره ولا للنفاق، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والدليل الثاني ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. من هي العين الأولى التي لا تمسها النار بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام؟ عين بكت من خشية الله. فإذا بكيت من خشية الله في قيام الليل أو في خلوة نفس حيث لا يراك أحد فأبشر، عينان لا تمسهما النار. إذن إذا قمت بالليل بين يدي الله عز وجل وذرفت من عينيك دمعتان فاعلم أن الله قد فتح لك باب السعادة. ولذلك كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يقيم الليل ويستيقظ بالليل ويدعو ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يرددها ويبكي رحمه الله. واسمع إلى هذه القصة وتأملها جيدا. جاءت امرأة إلى زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله تزورها في الصباح، فنظرت إلى مكان فقالت: ما هذا المكان؟ قالت لها: هذا مصلى الشيخ. قالت: ويحك، لماذا تركت الصبي يبول في مصلى الشيخ؟ قالت: إنه ليس بول الصبي، إنها دموع الشيخ بالليل. تأمل، إنه ليس بول الصبي، إنه دموع الشيخ بالليل. الإمام الأوزاعي رحمه الله فقه وعلم وعبادة وقيام ليل وبكاء. ولذلك أقول الإخوان من طلبة العلم، نحن نسعى في طلب العلم سعيا حثيثا ونحفظ ونذاكر، ولكن أين دموع الشيخ بالليل؟ أين الخلوة بالرب جل وعلا؟ نعم العلم أفضل من العبادة، لكن العبادة ثمرة العلم. والشافعي كان يقسم ليله بين العلم والعبادة. نعم هو القائل، الإمام الشافعي هو القائل: باب من العلم يتعلمه الرجل في أول الليل خير من قيام ليلة. والشافعي نفسه والذي كان يقسم ليله ثلاثة أقسام، ينام ثلثه ويذاكر ثلثه ويقيم الليل ثلثه، يجمع بين هذا وهذا، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك إذا قرأت للعلماء القدامى شعرت من بين سطور كلامهم نورا يخرج وإيمانا يتفجر، لأن القلم الذي كتب بأصابع ضربت على الطاعة، واللسان الذي نطق بلسان أدمن الذكر، والقلب الذي فكر بقلب نقي أبيض من كثرة الطاعات، والعقل الذي تدبر بعقل يحب الخير للمسلمين، بعقل يريد أن يصل إلى رب العالمين. فلما كان العالم مخلصا جعل الله في علمه البركة للناس والتأثير في القلوب. فأحيانا تسمع خطيبا بارعا لغويا مفوها يسرد الأدلة سردا وينتقي الألفاظ انتقاء ويتكلم في الرقائق وغيرها من أبواب العلم كلاما متقنا مرتبا منسقا، لكنك تحاول أن تتأثر بكلامه فلم تستطع، كأن بين قلبك وكلامه بابا موصبا. أين الخلل ولماذا؟ قد يكون الخلل هنا في القلب من كثرة الذنوب والمعاصي، وقد يكون الخلل هناك من الإرسال، آلة الإرسال معطلة، بوق لكن الأثير الذي يخترق القلوب والإخلاص الذي يخرج مع الكلمات قد يكون قليلا أو معدوما. ولذلك أنصح نفسي وإخواني طلبة العلم بالصدق والإخلاص في الحديث ومن علامات الإخلاص لدى الداعية أنه يفرح إذا تأثر الناس بغيره من الدعاة، لأنه يحب أن يلجأ الناس إلى الله ولو على يد غيره. ومن علامات الرياء العكس، يفرح إذا حضر له الناس كثيرا ويحزن إذا حضر الناس لغيره وأحب غيره من الدعاة برغم أنهم من أهل السنة والجماعة. فعليه أن يعاود حساباته. ومن علامات الإخلاص محاولة تطبيق العلم في الواقع، فقد يتعلم الناس من لحظك قبل لفظك، ومن عملك قبل قولك. ألم تسمع المثل القائل: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. أعيد المثل مرة أخرى وعلك فهمته، أقول: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، وهي ما تسمى بالقدوة الحسنة. القدوة الحسنة. أيها الأحباب الكرام، قبل أن أختم معكم أحب أن أزف لكم هذه البشرى، وهي أننا سنعقد مجلسا للتحديث بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر بحديث الأولية وبثلاثيات الإمام البخاري. إذا أخذتها سماعا فسوف يتصل إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يحضر معنا في المسجد فليحضر، ومن لم يستطع أن يحضر فقد توفرت إن شاء الله تعالى قاعة صوتية على الموقع، موقع وحيد بالي @وحيدبالي.com، أو تكتب بالعربي على الجوجل وحيد بالي ستجد القاعة الصوتية، تسطبها وتتابع معنا مباشرة، تسمع هذه الأحاديث، والذي سيسمع الأحاديث سوف أجيزه عبر الإنترنت، والذي معنا سأجيزه، ويسجل اسمه على الموقع والإيميل، وسوف نرسل له الإجازة إن كان قد سمع، نرسل له الإجازة إن شاء الله تعالى عبر الموقع مختومة موقعة بحديث الأولية وبثلاثيات الإمام البخاري غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى. ثم البشرة الثانية، سنطلق ما يسمى بمسابقة حفظ السنة، مسابقة حفظ الصحيحين في 3 أشهر إن شاء الله تعالى، وسوف نعطي جوائز للـ200 فائز الأول بإذن الله تعالى. إذا أردت التفاصيل ادخل على الموقع لترى هذه التفاصيل، وسوف يأتيك الكتاب مجانا إن شاء الله الذي يحفظ على الإيميل نسخة إلكترونية لك. أسأل الله أن يجعلنا من ناشري سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.